موجات صوت العرب من القاهرة براعم العرب براعم العرب براعم العرب أحدي فوزي هذا لملهميني في هذه الحياة مع عبير ظلام وحاتم العجمي معكم المتميزة علياء السيد الشحات عبد الحليم بالصف الثامن بمدرسة بعيا للتعليم الأساسي والثانوي مصرية الجنسية أعيش على أرض بلدي الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة التي أعشق طيبة أهلها وكرم حكامها حفظهم الله جميعا مجال التميز والموهبة حفظ القرآن الكريم الإلقاء الخطابة التقديم كتابة القصة القصيرة وبرمجتها إلكترونيا والإبداع في التصميم بالبرامج الرقمية. أما بالنسبة لإنجازاتي فأنا حاصلة على جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز بفئة الطالب المتميز في دورتها 24 و 27، وكذلك حاصلة على جائزة سمو الشيخ محمد بن خالد للأجيال تحت شعار متميزون من أجل الوطن. حاصلة كذلك على جائزة الشيخة هند للقرآن الكريم وجائزة الشيخة حصة للقرآن الكريم لدورتين متتاليتين، وأيضا جائزة فتاة القرآن الكريم على مستوى الدولة، والعديد من الجوائز في حفظ القرآن الكريم على مستوى الدولة ومنطقة الظفرة. كذلك أنا حاصلة على المركز الأول على مستوى منطقة الظفرة والمرتبة العاشرة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في مسابقة تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة، وأيضا جائزة تعاون للخدمة المجتمعية بفئة الطالب المبتكر، القارئ المبدع والكاتب الصغير في الكتاب الكبير، سفيرة لأكاديمية بناء الدولية لتطوير مهارات الشباب على مستوى الوطن العربي، وعضوة بجمعية حماية اللغة العربية، وعضوة مبادرة بمركز العين لرعاية الموهبة والتميز ونادي اللغة العربية الرقمي، وعضوة بمنصة علمني التصميم، وسفيرة طلابية بمنصة واكلة العالمية، ومشاركة بالعديد من الفرق التطوعية على مستوى الدولة، وأيضا حاصلة على الطالبة المتميزة بمعسكر بعيا للابتكار والعديد من شهادات الشكر والتقدير والأوسمة المختلفة في مجالات مختلفة على مستوى الدولة والوطن العربي. أنصح كل من يسمعني بالمثابرة ووضع الخطط الجيدة لتحقيق أهدافهم المستقبلية حتى يواصلوا دربهم نحو التميز والإبداع، وشكرا لكم. براعم العرب مع عبير ظلام وحاتم العجمي.